وبعض الناس يسلم عن يمينه وشماله اذا فرغ من الصلاه، بعضهم يقول حرما مانع، يعني هذا شيء يعني يقولون هذا اكثر من خير في السلام من بين المسلمين ما في شيء. هذا اذا تلا او الصف ولا سلم بعضهم على بعض وسلموا للنافله وصاف بعضهم بعض طيب منه. لا متخذها كذا ما هو بعد يعني. الفرض لا كل يوم يسلم يحيي طفيفه يسلم يحيي انا ما بحس. اما التطوعات الاخرى صدقات يحسن منها، صلاه النافله يحسن منها، تسبيح يحسن منها، كل هذا لا نحسن.